السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 30 من شهر ذي الحجة سنة 1437 هجرية، الموافق 2 من شهر أكتوبر 2016 ميلادية، نأخذ دراسة رسالة كتابا رأيته مهما، نأخذ بعض الفوائد منه، وهو يضبط لنا كيفية التعامل مع المخالف. هذه الرسالة بعنوان الضوابط الفقهية للتعامل مع المخالف في المسائل الأصلية والفرعية. كتب هذه الرسالة وهذا الكتاب الدكتور أحمد بن سعد حمدان الغامدي رحمه الله تعالى. هذه الرسالة رأيتها مهمة، وإن شاء الله تساعدنا على معرفة آداب الخلاف والاختلاف. تعلمون بارك الله فيكم ما حل بالأمة خاصة بأهل السنة من أزمنة المتأخرة، خاصة بعد وفاة العلماء الأقطاب الثلاثة، كثر الخلاف بين أتباع السلف الصالح أهل الحديث عن الأثر، فكتبت كتب لمحاولة لم الصف لم الشمل ومعرفة كيف نتصرف إذا اختلفنا. هذه الرسالة قلت لكم هي رسالة مهمة لأهميتها، رأيت أن أفيد نفسي وأفيد إخواني بهذه الرسالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة الرسالة، قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الأمة الإسلامية أمة القيادة والريادة، لا لأنها الأمة الأكثر عددا، ولا لأنها الأمة التي تملك الموارد المادية المؤهلة لقيادة البشرية، ولا لأنها الأمة التي تملك الموقع الجغرافي المتميز، ولا لغير ذلك من المميزات المادية التي تتفرد بها على بقية الأمم، ولكن لأنها الأمة الوحيدة التي تمتلك التصور الصحيح عن الحياة والأحياء، الأمة الوحيدة التي تمتلك العقيدة الصحيحة عن خالق الوجود وعن الوجود، الأمة الوحيدة التي تمتلك النظام الصحيح لحركة الفرد والمجتمع، الأمة الوحيدة التي تمتلك النظام السليم لتوجيه دفة الحياة في جميع جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية. يريد أن يقول المؤلف بأن الأمة الإسلامية هي الأمة التي يجب أن تقود العالم. لماذا؟ ليس بما حباها الله من أمور مادية جغرافية ومعادن وثروات، لا، ولكن لأن عندها الدين الصحيح الذي يعطيك المنهج الصحيح ويعلمك من هو ربك وكيف تعبد ربك، ويعطيك النظام والأحكام والفقه الصحيح في الأخلاق والمعاملات في كل ميادين، ليس في العبادات فقط بل في كل جوانب الحياة. ثم يقول: ولكن رغم امتلاكها لتلك الميزات العظيمة، إلا أن واقعها الذي تعيشه لا يتفق مع تلك المزايا. يعني كي تشوف الإسلام بنظامه وهداه ونوره شيء طيب، ولكن لما تشوف الأمة الإسلامية تجد عكس ذلك، تجد التخلف، الأخلاق الساقطة، العبادات المهملة أو المؤدات على غير الطريقة الصحيحة، المعاملات المخالفة للشريعة الإسلامية. يقول الآن: ما هو السبب؟ قال: والسبب لذلك أنها لم تستفد من هذه الكنوز العظيمة في حياتها بالصورة الصحيحة. الحمد لله، يعني المسلمون يؤمنون بأن الإسلام هو الحل وأن الإسلام هو اللي نحن المشكلات لما نتخبط فيها، ولكن كثير منهم لا يتمسكون بهذا الإسلام الذي سيبعدهم عن المشكلات. ثم قال: ومن أهم الأسباب المانعة من الاستفادة من تلك الميزات العظيمة الخلافات الموروثة والخلافات المستحدثة. يعني من الأسباب اللي منعت الأمة من الاستفادة من نور الإسلام استفادة تامة هذه الخلافات الموروثة القديمة والخلافات الجديدة التي ضيقت عليها فهمها لدينها، والتي أفسدت عليها أخوتها وعمقت فرقتها. إذن كاين خلافات قديمة وكاين خلافات جديدة هي اللي فرقت الأمة، حتى أصبحت هذه الأمة بدل الأمة أمما لكل منها فهمه وأسلوبه ومنهجه الذي يرفض الآخر ويقصيه. يعني حب يقول هنا بأن كل واحد كيفاش راه يفهم الإسلام، كل واحد كيفاش راه يتعامل مع نصوص الكتاب والسنة، فأصبح الإنسان يريد أن يتبعه الناس كلهم على فهمه، ومن لم يتبعه على فهمه للإسلام يحاربه ويقصيه، وربما استحل دمه وعرضه وماله، وكل ذلك يجري باسم الإسلام. هذا في الغالب الأعم، وإلا فهناك أخيار في كل مكان من بلاد المسلمين على مدار تاريخ الأمة الطويل. ولما كان هذا الواقع مرضا عارضا يرجى أن يزول بإذن الله، يعني يقول باللي هذا مرض والمرض هذا يرجى أن يزول من يأسوش، وقد تعالت الأصوات المصححة من كل حدب وصوب باش نصحوا هذا الوضع، وينتظر أن يكون لها ثمارها الإيجابية، فإن المساهمة في تقوية تيار التصحيح وترشيده من أهم القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ويقول: ولكن التصحيح ينبغي أن ينطلق من منطلقات راشدة وأسس متينة من خلال كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى ضوء الفهم الصحيح لهما، وإلا لم يؤتي ثماره المرجوة. إذن هذا هو الواقع، الواقع بتاع الأمة ها واش عندها دين قويم، ولكن الواقع تاعها الان بعيد، ماشي كل البعد ولكن بعيد كثيرا، وهذا البعد الكثير اثمر اختلافات وتفرق والتشرذم. وهناك الان من يريد تصحيح عياه ونسعيات من الفرقه والاختلاف لكن هناك من يعطي الحلول ناقصه على لانها بعيده عن اساس مهم، لان كل الامه تقول الكتاب والسنه، وقت تهضر مع شيعي يقول لك الكتاب والسنه، تهضر مع معتزلي يقول الكتاب والسنه، مع خارجي من الخوارج الكتاب والسنه، ما من فرقه الا تقول نحن مع الكتاب والسنه. لكن المشكل وين؟ التفسير تاع القران والسنه. كل واحد يفسر القران والسنه على حسب ما تربى عليه، بعضهم بالعادات والتقاليد وبعضهم على حسب شيخه، ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام اعطى لنا الحل، وهو ان نفهم القران والسنه على فهم واحد الجيل، جيل عظيم، هذاك الجيل هذاك العقل تاعه صافي، عقله صافي، فهمه سديد، منهجه قويم. شكون هذا الجيل؟ الصحابه رضي الله تعالى عنهم، ومن رباهم الصحابه، ومن رباهم من رباهم الصحابه اللي هم التابعون واتباعهم، هذو ثلاثه الاجيال هما اللي باذن الله اذا فهمنا الدين على فهمهم فاننا سننجو من الضلال باذن الله. ثم هذه مقدمه تاع الطبعه الثانيه، مقدمه الطبعه الاولى واش قال؟ قال فان الامه الاسلاميه اليوم تمر بمرحله هي من اخطر مراحلها، مرحله جديده لم تعيشها من قبل. هذه المرحله تتسم بما يلي: اولا ضعف الامه في جميع جوانبها العقديه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والاخلاقيه والسلوكيه. فهنا يبين بعض مظاهر المرض. ثانيا تفرق الامه الى دويلات لكل منها زعيمها وارضها وسياستها واهدافها. ثالثا اختلاف الناس داخل كل دوله الى طوائف واحزاب، يعني ما كفاش ان المسلمين اختلفوا الى دويلات، بل زادوا في كل دوله المسلمون تاع هذيك الدوله مختلفين، بل في كل حاره، كل حومه، كل مسجد. رابعا استهداف الاعداء لعقيده الامه ومقدراتها. خامسا موالاه الاعداء من فئات من داخل المجتمع الاسلامي، كاين الناس يوالون اعداء الاسلام. سادسا تخطيط الاعداء لضرب الامه بعضها ببعض. سابعا اشاعه المفاهيم الخاطئه لمسائل الدين. ثامنا اشاعه الرذيله في الامه من خلال وسائل الاعلام والسياحه. تاسعا السعي الى اثاره الشعوب ضد الحكام والضغط على الحكام لاذلال الشعوب، الضرب هذا بهذا الاعداء، كما حدث في ما يسمى بالربيع العرب. عاشرا بث روح التمرد في كل شرائح المجتمع، الابن ضد ابيه والزوجه ضد زوجها بحجه انهم يظلمون ويحرمون من الحقوق. 11 اثاره الطوائف المختلفه داخل كل مجتمع. اذا هذا الخلاف، وخاصه الخلاف الذي يقع بين اهل العلم وبين طلبه العلم الشرعي، هنا لا بد من ان نجد الحلول لها. إن التعامل مع الخلاف بضوابط وقواعد، نقول ضوابط يعني قانون، هذا يقلل من هذا التشرذم الموجود، لأن الاختلاف لا بد منه، اختلاف لا بد منه. هذا جاب ضوابط وجاب قواعد مهمة طيبة إن شاء الله نقرأها حتى نستفيد. الآن نقرأ لكم، نسرد لكم الضوابط، ثم نقرأ كل ضابط على حدة. هنا جاب في هذا الكتاب 27 ضابطا، 27. قال الضابط الأول وجوب تصحيح النية، ثانيا الضابط الثاني الحذر من تزكية النفس، ثالثا توطين النفس على قبول الحق، توطين يعني جعل النفس مستعدة على قبول الحق من أي جهة جاء. الضابط الرابع التعامل مع الخلاف على أنه أمر طبيعي في البشر. الضابط الخامس وجوب مراعاة القدرات العقلية. الضابط السادس وجوب مراعاة الأحوال والبيئات. الضابط السابع لا إنكار في مسائل الاجتهاد إلا إذا خالف نصا صحيحا صريحا. الضابط الثامن وجوب البعد عن الحوار المعلن إلا للضرورة. الضابط التاسع الحذر من التجاوز في الرد أو النقد. الضابط العاشر وجوب تعظيم حرمات المسلمين. الضابط الحادي عشر التعامل مع الظاهر، يعني نتعامل مع الناس على الظاهر والله يتولى السرائر. الضابط الثاني عشر وجوب إنصاف المخالف، مخالف يكون معه الحق صواب استعرف له. الضابط الثالث عشر الالتزام بالعدل. الضابط الرابع عشر وجوب احترام المخالف وعدم تنقيصه. الضابط الخامس عشر عدم إصدار الحكم على أحد إلا بعد الاستقراء، يعني ما تحكمش على إنسان حتى تعرف مليح كيفاش يفكر كيفاش يمشي، ماشي من خلال خطأ تحكم عليه. الضابط السادس عشر التعامل مع القول لا مع قائله. الضابط السابع عشر عدم تنزيل فهم الإنسان منزلة الشرع، يعني العالم كي يفهم حاجة من النص هذاك الفهم تاعو ما نديروش هو الدين هو الشرع، لأن الشرع معصوم أما فهم العالم فهو غير معصوم. الضابط الثامن عشر عدم صبغ المسائل الدينية بطبيعتنا البشرية. الضابط التاسع عشر عدم التعصب لأقوال العلماء. الضابط العشرون مراعاة النتائج للقول والفعل، يعني قبل ما يدير حاجة ولا يقرأ العاقبة. ضابط الواحد والعشرون اعتقاد أن المجتهد المخطئ معفو في خطائه. الضابط الثاني والعشرون الخطأ في الاجتهاد لا يقطع الموالاة ولا ينقصها، يعني كي يجتهد العالم وأخطأ يتبعه الناس ما يلزمش يكون الموالاة والمعادات. الضابط الثالث والعشرون الخطأ في التأويل لا يخرج المسلم من الدين. الضابط الرابع والعشرون المعصية لا تخرج صاحبها من الدين ما لم يستحلها. الضابط الخامس والعشرون الشهادتان والصلاة تعصيمان الدم والعرض والمال. الضابط 26 وجوب التعاون مع المخالف لنصرة الدين. الضابط 27 الحرص على جماعة المسلمين. هذه 27 ضابط يعني قانون كنتبعوها إن شاء الله نسلم من كثير مما نراه من التشرذم والتمزق. قبل ما نبدأ عرفنا في دروس سابقة أن الخلاف أنواع، ربي نهى عن الخلاف، والخلاف أنواع. ماذا بينا نعود نذكر هذه المسألة هذه لأنها مهمة. إلى كم ينقسم الاختلاف والخلاف؟ ثلاث نوعان. ها الأول اختلاف تضاد واختلاف تنوع. أحسنت. ما هو اختلاف تنوع؟ تعريف تعريفه من بعد جيب المثال. كله حق. نعم يعني كلا القولين حق، هذا يسمى اختلاف تنوع. مثاله التحيات، دعاء الاستفتاح، صيغ الأذان، التسليمات. نعم وشنيا كيفية الركوع كيف؟ نعم اختلاف تنوع. إذا درت هذا عندك حسنة، إذا درت هذه عندك حسنة. وضوء وش به؟ يعني تتوضى ثلاث مرات ولا زوج مرات لكل عضو، أو مرة، أو بعض الأعضاء ثلاث، أو بعض الأعضاء مرة، بعض الأعضاء مرتين، كله حق. تكبير. شو التكبير؟ رفع اليدين. رفع اليدين للتكبير، ترفع قبل التكبير أو مع التكبير أو بعد التكبير، كله حق. قراءة القرآن، واحد يقرأ برواية ورش، واحد يقرأ برواية حفص، ما تديرش على عليه توالي وتعادي عليه. نعم لا أحكام السفر كاين فيها اختلاف تنوع، فيها اختلاف تضاد. مثلا الصيام في السفر والفطر في السفر، سافرت مع إخوانك في رمضان بعضهم صام وبعضهم أفطر، ما تقولوش يا وكال رمضان، ولا يقولك الآخر يا متزمت لماذا تصوم. هذا اختلاف تنوع. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون في رمضان، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. صيغ الأذان كذلك، كبر أربع تكبيرات في الأول وفي صيغة أخرى يكبر تكبيرتين. السلام، يسلم تسليمة واحدة ولا يسلم تسليمتين، كلاهما حق، كلاهما صواب. هذا واش اختلاف تنوع. كاين الاختلاف الثاني اختلاف تضاد. ما هو تعريفه؟ لا لا قبل تعريف تعريف. شوف دائما في الفقه يا جماعة، في الفقه احنا العلماء تاعنا عندهم دقة، قبل ما يدخلوا في الموضوع شي يديروا تعريف. شوف الآن الأمم إلى الآن خاصة الدول هذو المتقدمة وزعما يحاربوا الإرهاب، إلى الآن ما صابوش تعريف للإرهاب إلى الآن ما صابوش تعريف. كي دير تعريف بعد تجي الأحكام إلى الآن. بينما المسلمون اجتمعوا علماء ومشايخ اجتمعوا في مجمع الفقه الإسلامي داروا تعريف الإرهاب، داروا تعريف للإرهاب والأحكام. فلازم تعريف دقيق، نقولوا تعريف جامع مانع. ما هو التعريف تاع الاختلاف تضاد؟ كلا القولين يعارض واحد منهم رجل. لا لا تعارض بين القولين. ايوه كلا القولين يعارض الاخر. واحد رايح جهه واحد رايح. ماشي كيما اختلاف تنوع مع بعض يمشوا اللي تركب فيه راك توصل. اختلاف تضاد لا، واحد يقول حرام واحد يقول حلال، هذا تضاد. ما تقوليش تنوع، هذا تضاد. عرفنا الان؟ طيب هذا اختلاف تضاد، هل يجوز ولا لا يجوز؟ ينقسم الى قسمين. احسنتم ما شاء الله، الله يبارك. خير من المره اللي فاتت، المره اللي فاتت كان شويه الاجوبه. اختلاف تضاد، منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز. كنا عرفوا هذه المساله نرتاح. المفروض هذه المساله هذه تدرس في الابتدائيه وفي التلفزيون، في عطي دير لي مثلا اعلان على بيبسي كولا كي تشربها تولي تطير، دير لي هذا هكذا هكذا زوج دقائق زوج دقائق. دائما دائما دائما دائما نعرفوا من العلماء، لكن مع الاسف شعل الميديا كل الشيبس كل الجبنه الصابون مليح. طيب اعطيني هذا دقيقه في دقيقه. دائما دائما نتعلموا. طيب اختلاف طبات، منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز. نبدأ بالتعريف الطباد الذي لا يجوز. ما يجوز الأمة يختلفوا فيه شحال؟ عقيدة شحال؟ بل أربعة عقيدة. قبل العقيدة مصدر التلقي، منين نجيبوا الأحكام تاعنا؟ منين نجيبوا الكتاب والسنة؟ ما تقعدش هكذا يا عمي مدني، هذاك يجيب لك النوم. تربع تربع ها القرفصاء، تجيب الحبوة تجيب النومة. إذن قلنا مصدر التلقي، منين نجيبوا الحلال ونعرفوا بلي حاجة حلال حرام جوز ما تجوز، منين نجيبوها؟ العنصر تاعنا منين؟ كتاب والسنة. ما تقوليش من منام ولا من العادات والتقاليد ولا واش قال لي الراسي. لا بعض الناس يقول انا نظن انا ما قريتش الدين بصح في ميزي ما فيها والو، يعني منطقيا لوجيكمون ما فيها والو. غلط، ما كاش هذه لوجيكمون. كما بعض الناس كي تهضر له على التدخين يقول لك انا نظن ما فيها والو، يعني عقلي يقول لي بلي ما فيها. غلط، هذا ما يجوش الخلاف فيه. أو بعض الناس يقول لك نجيبوا الأحكام تاعنا من القانون تاع البشر. لا، إذا مصدر التلقي ما يجوش نختلفوا فيه، هذه واحدة. زيد ثانيا العقيدة. العقيدة إن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. الكعبة وين جاية؟ وين جاية؟ في مكة عندنا كعبة واحدة نطوفوا حولها، ما يجوش الطواف حول أي مكان، حتى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجوش الطواف حوله الذي هو خير القبور. إذا العقيدة ربي، ما تقولش ربي في كل مكان. بعد يقول لك ربي في كل مكان وانت تقول ربي في السماء، أي أختي معليش هذه تنوع. لا لا لا، عقيدة تكون واحدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. نؤمن بنعيم القبر وعذاب القبر، بأن الجنة والنار حق وموجودتان الآن. كاين بعض الطوائف يقول لا لا الجنة لم تخلق مازال، يوم القيامة ربي يخلقها. غلط، الجنة مخلوقة والنار مخلوقة والله تنتظر في أصحابها. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة وأن لا نكون من أهل النار. إذن عندنا وشنو مصدر التلقي؟ زيد العقيدة المنهج، المنهج تاع التعامل، منهج التعامل كيف نحكم على الناس، يعني واحد مسلم دار معصية ولم يستحلها ما نكفروش، وإنما نقول هو مسلم عاصي. أما الخوارج يقول غير طيح في معصية يخرجك من الإسلام، يشوفك تتعامل بالربا يخرجك من الإسلام، يشوف بنك في بلد إسلامي يقول مرتدون يحاربوه. لا، إذن الأحكام التي يدور عليها الحكم على الناس هذه ما نزلش نختلفوا فيها، هذه دخلة في العقيدة، وإنما ميزها من ميزها من باب التأكيد. هذه إيش حال؟ لا هذا زيد رابع نسيته ما كتبتوش. ثوابت الإسلام هذه دخلة في العقيدة، بس ما عليش نقولها. ثوابت الإسلام، إن الحلال بين وإن الحرام بين، القمار حرام بكري حرام ضرب حرام إلى يوم إلى قيام ساعة. ما تقول ليش الخمر الآن الاقتصاد لازم لنا، لا الخمر حرام حرام، الربا حرام، لازم تعتقد بلي حرام بالك تقول حلال. هذه ربعة. خامسا نسيتوها ما كتبتوش مال، راجعوا. انقسام المسلمين الى احزاب يعادي بعضهم بعضا ويكيد بعضهم لبعض، كما نقولوا بالدارجه احنا يحش رجلين الله، كل واحد يشوف كيفاه يتآمر على اخيه. هذا اختلاف فاضات لا يجوز. نعودوا نرجعوا ثالثا، كذلك الحكم أو موقفنا من الصحابة. الصحابة لازم ننظر إليهم على أنهم عدول وعلى أنهم ثقات. يجي واحد يقول لك لا لا صحابة فيهم شك، بعض الناس يقول لك معليش، واحد يسب الصحابة وواحد ما يسبهمش، هذا اختلاف تنوع. لا لا هذه ثوابت ما يجوز الاختلاف عليها، كاين أشياء ثوابت حتى في الدنيا في أمورنا الدنيوية. يعني واحد الآن يجي لدارك يقول خويا أنت راه عندك أربع غرف وأنا راني جارك عندي غير ثلاث غرف أو غرفتين، راح نفتح في الجدار تاعك نفتح باب باش ندي غرفة خاطر عندي دراري بزاف وأنت ما عندكش دراري بزاف، نفتح جدار ونغلق لك الباب هذيك اللي من هي وندي الغرفة. واحد يقول ما عليش هذا اختلاف تنوع، خليه يدي غرفة، تخليه يدي غرفة، حرية الرأي، حرية تنوع. لا. ومثل الحدود، الحدود بين الأراضي كانوا، أنا سمعت واحد صحفي قال لهم وجود الشيعة في الجزائر ما عليش، واحد ما عجبوش أبو بكر الصديق ما عجبوش عمر الخطاب عنده عليه ملاحظات يقولها. قلت له اسمع اروح تشوف تلمسان تعمل تاع الجزائر وتاع المغرب، هاي نعطوها على المغرب سوق هراس تعمل تاع الجزائر نعطوها لتونس. قولي لا حي التعبير، قال لي لا ما كاش حي التعبير في هذا. عرفت كيفاه؟ كاين ثوابت، تلمسان تاع الجزائر ما نعطوهاش، وقهرات على الجزائر ما نعطوهاش، ما نبيعوها ما نعطوها ما نسحوا فيها. مثال يعني كما ما تسمعش في دارك. فكاين أشياء فيهاش نقاش، يقوليش هذه ما عليش كاين شيعة، كاين ناس يكفروا المسلمين، يشوفك درت معصية يكفرك، إيه ما عليش حرية التعبير. لا لا حرية التعبير عندها حدود. واحد يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا يستهزئ بالصلاة يقولك هذا أديب شاعر أو يكتب خليه يكتب، لا قل له شوفي يقول على تلمسان يتمسخر بتلمسان، يقول تلمسان مفروض نعطوها للمغرب لا ولا لا لا وراك راه عروان تعطيني المغرب هذا كاش. إذن كاين أشياء ثوابت. هذا اختلاف تعداد واش؟ ها؟ لا يجوز. كاين اختلاف تعداد يجوز. واش هو الاختلاف تعداد الذي يجوز؟ ها؟ أن يكون لكل دليل معتبر. بصح كاين ضابط مليح وهو الفروع. الفروع ها؟ كتاب السنة. كاع يقولوا كتاب السنة حتى الخوارج كي يكفرك يجيب لك آية ويكفرك بها يخرجك من الإسلام. لا لا ها شكون اللي قلنا باللي هذا الاختلاف طابات ويجوز أن يكون ها لا اختلفوا في النصوص يفهم النصوص الضابط ضابط باش ما تتعبوش فهموها يا جماعة. اكتبوا اكتبوا اكتبوا اللي ما يحفظش يكتب من بعد. هذه المسائل مهمة تكون قاعدة مع الناس وبدأ تهضر معهم يقول لكم الله غير هذه حاجة عمرنا ما سمعناها. هي موجودة مش احنا اللي جبناها لكن احنا ما نقراوش برك. طيب شوية رك عند الباب. ما أقر به سلفنا الصالح من الخلاف. السلف الصالح حدث بينهم خلاف في مسائل وأقر هذا الاختلاف. قالوا مع هذا الخلاف كاين راجح ومرجوح كاين صواب وخطأ لكن أقروا الاختلاف فهذا هو الخلاف طابد الذي يجوز سائل جائز. أما مثلا ما ورد عن بعض العلماء وله أدلة على ذلك والعلماء أنكروا عليه قالوا هذا شذوذ هذا شر هذا خلاف طباد لا يجوز. مثاله ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أباح زواج المتعة فغضب منه علي بن ابي طالب لما بلغه قال له انك رجل تائه اسمع راك هنا راك غلط الا تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعه يوم خيبر وحرمها في فتح مكه وكذلك كان عنده مساله في الربا اجازها لم يقره عليها الصحابه. اذن كي يختلف الإمام مالك مع الإمام أبي حنيفة ولا الإمام فلان مع الإمام فلان وأقر الخلاف إلا أنه كل واحد خذ القول هذا خلاف يجوز. إحنا ماذا علينا؟ علينا أن ننظر ما هو الراجح من كلا القولين إما بالعلم إذا أعطانا ربي العلم أو نسقسيه عالما هو يرجح لنا بين القولين. أما اختلاف طاضات لا يجوز ما كانش خذ منا ولا خذ منا لا اصلا ما لازمش يكون هذاك الخلاف. خلاص تصورتوا الان مساله يا جماعه كي نعرفوا هذا الضوابط هذا ان شاء الله كي نقراوا هذا الضوابط هذه الفقهيه تسهل لنا معرفه كيف نتعامل مع الخلاف خاصه عند الحوار كي نتناقشوا كي تجي تتناقش مباشره تفكر في هذه الضوابط اللي ذكرناها وانواع الخلاف يا اما تناقشوا يا اما ما تناقشوش. واحد يجي يقول لك اني جيت نناقشك الخمر حرام ولا لا تناقشني الخمر حرام انت روح سقم روحك الخمر حرام الى يوم الدين. يقول لك بصح ماهوش مذكور في القران حرم عليكم الخمر. يقول له هذا انت جاهل انت تظن بان التحريم في الاسلام يكون بكلمه فقط حرم او حرم. لا لا التحريم في الاسلام يكون بكلمه حرمت وبكلمات أخرى درسناها في أصول الفقه من كان يؤمن أو لا يؤمن بالله واليوم الآخر من فعل كذا وكذا قال والله لا يؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه يعني شروره وخديعته. كان هنا حرام كان باللي قالك حرام تتعدى على جارك، كاين هنا في الحديث ما كانش، ولكن قال والله لا يؤمن، نفى عنه الإيمان لأنه يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، هذا يفيد ماذا؟ يفيد التحريم، وكان كم التحريم ما كانش هذا هو. طيب إذن هنا يقول لك الآن باش إن شاء الله إذا وقعنا في الخلاف الذي يجوز، خلاف الذي لا يجوز نبعد عليه، ماذا نفعل؟ أول حاجة نصحح النية، يعني نخلص النية لله في الحوار في الكلام، لابد يكون الإخلاص. فإذا حاورت مخالفا ورددت عليه فهذا من أعمال البر، يعني الرد على المخالف، واحد غلط في مسألة إذا كان خلاف لا يجوز أو باين، وإذا كان خلاف يجوز كي ترد عليه يكون عندك الإخلاص، لا ترد عليه لكي تشهر به أو لكي تنقصه أو لكي تظهر أنت، فإن ذلك إذا شهرت به قال فإنه يؤذي ذلك الذي شهرت به. ولا قال المؤلف والذي لا يستطيع التجرد عن ذلك، يعني عن النية الفاسدة ما يقدرش خلاص نيته فاسدة، فعليه التوقف عن الحوار حفاظا على صفاء توحيده ونقاء إخلاصه. إذن هنا ما نطولوش في هذه المسألة، لابد من إخلاص النية كي ترد على الإنسان المخطئ، أخلص تريد من ذلك ماذا؟ تريد من ذلك رضوان الله، تريد عزة الإسلام، تريد المحافظة على الإسلام، لا لكي تبان ولا باش تشهر بذلك الإنسان. ثانيا الحذر من تزكية النفس، هذا الضابط الثاني، ما تزكيش نفسك. قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا خالفك أحد إخوانك في فهم نص أو في حكم مسألة فلا ينبغي لك أن تعتقد أنك مصيب صوابا كاملا لا يحتمل الخطأ. هذا فاش في الخلاف الذي يجوز، أما واحد يقول لك الكعبة جاية في شرشال يقول لسنا نحاورك بالك صواب معك، واحد يقول السماء تحت قدمي والأرض فوق رأسي، لسنا نحاورك بالك تقنعني، كيف تقنعني؟ إذن هنا قال إذا خالفك أحد إخوانك في فهم نص أو في حكم مسألة فلا ينبغي لك أن تعتقد أنك مصيب صوابا كاملا لا يحتمل الخطأ، وأن مخالفك مخطئ خطأ كاملا لا يحتمل الصواب. هذا في الأمور اللي يجوز فيها المناظرة، لأن هذه النظرة فوق أنها نظرة ظالمة فهي نظرة فيها تزكية للنفس وتزكية للفهم أو فهم من تقلده. قال وبهذا يمكن أن يفتح باب الحوار وتتشكل مساحة للتقارب بين المختلفين. طيب إذن ما تزكيش نفسك، وظنش باللي انت ناس، يعني الآن حبيت تبحث في مسألة، هل مسألة مثلا غسل يوم الجمعة هل هو واجب أو مستحب؟ بعض العلماء قالوا واجب، بعض العلماء قالوا مستحب. فأنت لما تحاور لازم أولا قبل ما تحاور لازم يكون عندك الأدوات المفاتيح وتعرف تستعملها، أما اللي ما عندوش مفاتيح أو عنده ولكن لا يعرف كيف يستعمل كيف يستعملها فهذا لا يحاور، وإنما يبعثه أو يأتي بمن يحاوره. ولهذا درسنا في هذا المسجد والحمد لله سواء في الخطب أو في الدروس آداب الحوار، ولا لا درسنا آداب الحوار، من آداب الحوار أن لا تحاور إلا بعلم، لكن مع الأسف اليوم كاين بزاف من الناس يتكلموا بدون علم، مهم نشارك، المهم مشاركة. نعم. الضابط الثالث توطين النفس على قبول الحق. كي يجيك الحق سواء من أي ما جهة، وطن نفسك، يعني عد، اجعل نفسك مستعدة. توطين النفس معناتها اجعل نفسك مستعدة لقبول الحق من أي مكان جاءك. قال: عندما يحدث الخلاف في فهم نص أو في حكم مسألة من المسائل الدينية، ففهم كل شخص فهما يخالف فهم أخيه أو رجح حكم مسألة غير الذي رجحه أخوه، فعندئذ إما أن يكون كلاهما مخطئين، أو أن يكون كلاهما مصيبين، أو يكون أحدهما مخطئا والآخر مصيبا، أو يكون أحدهما مصيبا من وجه مخطئا من وجه، وليس هناك احتمال خامس. قال: أما احتمال أن يكون كلاهما مصيبين فهذا غير وارد. على وجه من اختلاف، اختلاف الطابات. أما اختلاف تنوع، نعم. طيب، وأما الأحكام الثلاثة الأخرى فهي واردة. المهم هنا يقول لك عليك أن تقبل الحق، أن تقبل الحق من أي جهة جاءتك، ولو من كافر. كافر نطق بالحق، هنا تقبل. النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحق من يهودي، جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا القاسم، وما يمنش به، قال: يا أبا القاسم، إنا نجد في التوراة أن الله يأخذ الأراضين بأصبع والسماوات بأصبع ثم يهزها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القول، لأنه يوافق ما جاء في القرآن والسنة. ما قالش ما نقبلش منك لأنك يهودي. نعم. إذا كان هذا مع الكفار فمن باب أولى مع المسلم، لما تحاوره ويجيب لك الحق أقبل. ولكن هذا شكون اللي يديره؟ قليل. قلك والو ما نبينوش باللي راهو على صواب باش ما نفتحلوش العين. لا لا، اقبل الحق. فالضابط الرابع، وقت الأذان لما زال شوية، التعامل مع الخلاف على أنه أمر طبيعي في البشر. الخلاف أمر طبيعي في البشر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، المؤلف يجيب هنا، قال ابن القيم: ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إراداتهم وفهومهم وقوى إدراكهم، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه. وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب، وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر ذلك الاختلاف، فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية. إذن الأمر الاختلاف أمر طبيعي. من هذا بعض الناس يسمعوا العلماء اختلفوا، وش بيهم العلماء؟ هبلونا، اتفهموا بيناتكم. قولوا أولا فاش اختلفوا؟ اختلاف تنوع أو اختلاف طاضات لا يجوز أو اختلاف طاضات يجوز؟ كاين بعض الناس هما 20 سنة والإمام يسلم بهم تسليمتين في الصلاة، كاين بعض الأئمة ولاو يسلموا تسليمة واحدة. صلاة فتنة، شحال واحد جاي شخصي يا شيخ هذا الإمام هنايا، احنا 20 سنة وسلموا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، دركا ولي يقول السلام عليكم، وشنو هذا؟ قلت له اختلاف هذا جائز. جائز هذا؟ ايه جائز. قال لي ما نعرفش. انت ما تعرفش خاطر تتبع في الكوره، نهار يكون الناس يقراو انت تكون واقف في القهوه، واقف هكذا يا ساعه وانت تشوف الماتش وما تعياش، والامام كان يزيد دقيقه يا شيخ انا راح نشوفوهم، انا كي نخرجوا من المسجد وواقفين القهوة واقفين القهوة معمرة ويشوفوا تاع اسبانيا ماتش يقول لك درديل ماتش صحيح ما يعيالوش. ومن بعد النهار يجي يجادل ويفاتن لا حول ولا قوة الا بالله. فاختلاف الإمام مالك يا أبي حنيفة والعلماء فيما يجوز هذا اختلاف، أنت لازم تعرف كيف تتصرف فقط، مش نقول كل واحد يدي واش يحب، لا، وإنما تنظر إلى العلماء. الآن هل الإمام مالك يقول باللي الصلوات المفروضة ستة والإمام أبو حنيفة يقول خمسة؟ كان هذا كان، لكن إمام أبو حنيفة يختلف مع الإمام الشافعي في مسائل مما يجوز فيه الخلاف، هذا ما فيش مشكل، لكن احنا ما موقفنا من ذلك. الآن مثلا كاين بعض المسائل الجديدة كما مثلا سكنات عدلان، بعض العلماء حرموها وبعض العلماء جوزوها، بعض الناس يقول تفهموا بيناتكم هبلتونا، لازم قاعد يقولوا حلال، الشيخ هذاك ما فهمش باللي حلال، فهم باللي حرام، والآخر فهم باللي حلال. انت شوف عالم اخر او طالب علم اخر قوي يرجح لك بين القولين وتمشي والمسؤول راسك ما فيش مشكل. اما عالم يقول الخمر حرام ويجي واحد متفلسف يقول لك لا معليش الخمر انا في القرن 21 اجتهاد وراه معليش، هذا تقول له لا هذا غير مقبول. كي نفهموا هذه المسائل باذن الله نرتاح حتى نفسيا ونحترم العلماء تاعنا. إذن ابن القيم رحمه الله تعالى يقرر هنا أن اختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه، لأن الفهوم تختلف، وقتاش يكون الاختلاف ما يجوش؟ إذا أدى إلى البغي والظلم. ثم أعطانا واحد الحل، قال ولكن إذا كان الأصل واحدا والغاية المطلوبة واحدة والطريق المسلوكة واحدة لم يكد يقع اختلاف. ها يقول الناس كي يتفقوا على أصول يتفقوا على ثوابت ما يوقعش الخلاف الكثير، وإذا وقع ما يكونش فيه ظلم. قال وإن وقع كان اختلافا لا يضر كما تقدم من اختلاف الصحابة. على الصحابة الاختلاف ما ضرهمش، فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني مصدر واش تلقي نتفاهموا تفاهموا باللي نرجع للكتاب والسنة. الصحابة بعد الصحابة كيف فهموا هذاك الفهم، احنا نجينا بعدهم نفهموا على فهمهم. والقصد واحد وهو طاعة الله ورسوله، يعني هما كانوا قاصدين طاعة الله ماشي قاصدين اختلفوا للاختلاف، المهم لازم نخالف خالف تعرف لا. والطريق واحد وهو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة. يعني كي يجيك حاجة من الكتاب والسنة حرام ولا حلال لا تقدم على ذلك قول إنسان أو رأي أو قياس أو ذوق، ذوق يعني كما نقول لك في ميزي في ميزي ما فيها أول، هذا هو الذوق، أو سياسة السياسيين هكذا تقول له الخمر حرام نقول لك إيه احنا مسلمين خمر، لكن موقف سياسي هذا موقف سياسي ما نقدروش صح. نأخذ ضابطا خامسا ونتوقفه ثم نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. يقول وجوب مراعاة القدرات العقلية. قال تختلف المسائل العلمية من حيث الظهور والخفاء، وتختلف القدرات العقلية في إدراك معاني النصوص أو أحكام المسائل، ولهذا فلا بد من مراعاة هذا الأمر في الطبيعة البشرية، فإن الله عز وجل قد خلق الخلق في صور شتى وقدرات مختلفة وفهوم متباينة، مما يتعذر جعل جميعهم على قدرة واحدة أو فهم واحد. كما الناس يختلفوا، هذا طويل والآخر قصير، واحد سمين واحد نص واحد رقيق ضعيف، كذلك العقول كما احنا نختلف في الأشكال نختلف في العقول. ولهذا حتى العلماء كل واحد كيفاش يفهم الدليل على حسب القدرات اللي أعطاه ربي سبحانه وتعالى. وهذا يجعلنا نتقبل الخلاف مع سعينا إلى تقليله وتخفيفه بالحجة والمناظرة لا بالقوة القاهرة، لا بالقوة القاهرة. شوف الآن النبي عليه الصلاة والسلام شحال حجم المرأة، أذكر لما رحت ندرس بدينا نقرأ كنت صغير شاب، فبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، الآخر قال لا إن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، الآخر قال لا إن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن. على بالك تقلقت أنا، شبيهم هذا العلماء هذا، هذا قلت هذا شبيهم هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة واختلفوا متمتع ولا قارن ولا مفرد، هما اختلفوا على لان يعني كل واحد كيفاش فهم النص. عادي اختلاف جائز، اختلاف جائز. ولهذا قال الامام ابن تيميه رحمه الله ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفه الحق، ولا يستحق الوعيد الا من ترك مامورا او فعل محظورا، وهذا هو قول الفقهاء والأئمة، وهو القول المعروف عن سلف الأمة، وهو قول جمهور المسلمين. إذن لازم الناس تعرفوا باللي ربي خلق وفرق، يعني كل واحد يعني علاش يختلفوا العلماء فيما يجوز فيه الخلاف، على لأنه كل واحد كيفاش ربي أعطاله سرعة الفهم، وبعضهم الفهم ما هو سريع جدا وهكذا. فإذا ما نتقلقوش، ما نتقلقوش كيكون هذا الأمر بين العلماء. الضابط السادس وجوب مراعاة الأحوال والبيئات، هذا إن شاء الله نكمله مع ما تبقى في الدرس القادم إن شاء الله. طيب نأخذ الآن بعض الأسئلة. هل يجوز استدبار القبلة للحاجة أو لغير الحاجة؟ فاش استدبار القبلة في الصلاة؟ ما بينش في الصلاة ولا في قضاء الحاجة، ها؟ كي؟ كنت كعصو عادي. المهم استدبار القبلة، القبلة مطلوبة فاش؟ في الصلاة. في الصلاة تستقبل القبلة، أما في غير الصلاة موش مطلوب، لكن في حلقات العلم الأفضل استقبال. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير المجالس ما استقبلت به القبلة. قال العلماء هذا في الذكر مستحب، في الذكر وفي العلم، في العلم الأفضل استقبال القبلة، أما في الصلاة فهي واجبة لا تسقط إلا لعذر، وفي السفر تسقط كذلك. نعم. يقول هنا ما حكم المشاركة في التسويق الشبكي أو العنكبوت؟ هذا من خلاف الجائز، بعض العلماء أجازه وبعضهم لم يجزه، وأنا راني نمشي مع الناس اللي يقولوا لا يجوز. علاه؟ لأنه فيه ربا وفيه قمار، ومن القمار أنه يعني باش تفهم مليح المسألة، مسألة طويلة، كي تروح باش تخدم عندهم باش تكون ممثل لهم يعني ريبريزونتون، تجيب الناس باش يشروا لك المنتوج لازم تحط دراهم، لازم تشري. أنا قلت لهم علاه لازم نشري، هاني حاب ندخل ونروح نروج للمنتوج تاعكم بلا ما ندفع دراهم. قلت لا لا، لازم تدفع دراهم تاع الاشتراك وتزيد تشري من عندهم. علاش؟ لأنه هذوك الدراهم اللي يعطوهم لك كي تجيب والآخر يجيب والآخر يجيب، فقلت لأحد الشباب جالي وناقشني وجاب لي الأوراق وكذا، قلت له شوف روح ليهم قول لهم ينحوا الشرط هذا، واحد حب يشري ويروح الله يسهل عليه، معليش واحد ما يشريش ولا يحط دراهم يجي يخدم وما يعطوا دراهم، قال لي لا لا لازم يحط دراهم. لا لازم تحط دراهم، انت الان كي واحد يجي يخدم عندك انت تعطي له دراهم ولا هو يعطيك دراهم؟ راح يخدم عندك، باش تخدم عندي لازم تدفع دراهم؟ لا انا اعطيك دراهم كي تخدم عندي. طيب هذا من الخلاف الجائز، لكن الراجح ان هذا العمل لا يجوز لهذه هل يذكر لك علة التحريم؟ تفضل. ما هو الوقت المختار التي تحل فيه راتبة الظهر قبلية؟ كي لما تزول الشمس، الشمس كي تطلع من الشرق هاي تطلع تطلع تطلع تولي في وسط السماء، كي تولي في وسط السماء ما تصليش في غير الجمعة، غير الجمعة صلي كي تكون في المسجد صلي، لكن في غير الجمعة كي تولي السماء راهي في وسط في الشمس في وسط السماء مازال ما مالتش باش تروح هكذا جهة الغرب، غير تميل جهة الغرب ثم تبدأ الراتبة دخل الظهر. نعم، هل يجوز الجمع بين نية ركعتي الوضوء تحية المسجد والراتبة؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. هل يجوز قراءة القرآن الكريم بالطريقة قراءة القرآن الكريم السنة أن يقرأ الإنسان، كان الصحابة يقرؤون، هذا يقرأ وهذا يسمع وهذا يقرأ وهذا يسمع، هذه هي القراءة التي تفيد وتتعلم الأحكام، واضح يا صاحب السؤال؟ إن شاء الله تكون نيتك مليحة برك. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء؟ نعم كان يصوم عاشوراء وكان يحث على صيامه. نعم، كلما اتجهنا إلى بعض الجهات في بلادنا نجد كثرة القبور والأضرحة، ماذا تنصح؟ أنصحك أدعو الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم رد الجميل، وأن تنصح أنصح الناس مساكين ما يعرفوش، أنصحهم قل لهم ربي سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا، وأما أولياء الله الصالحين فنحن نحبهم وهم محتاجون إلينا. يقول يا لطيف سيدي فلان مول البرهان يحتاجني أنا العبد الضعيف، إيه نعم مين على لأنك أنت ما زلت حيا، العداد تاع الحسنات تاعك الكونتور تاع الحسنات تاعك هو يمشي، أما هو يحتاج منك هذا الميت يحتاج منك إلى دعوة طيبة تدعو له. هل يوجد زكاة في العسل؟ هناك من يقول هناك زكاة في العسل، أحوط أن تزكي العسل. نعم، عرف علماء النفس الذكاء بكونه القدرة على الربط المنطقي بين الأشياء، وهذا والله أعلم سبب تفاوت بالتاء مفتوحة فهم بين العلماء وطلبة العلم. نعم أحسن، ما حكم صيام اليوم الأول من شهر المحرم؟ يجوز صيام المحرم، يجوز أن تصومه كله أو تصوم بعضه، والأفضل صيام عاشوراء، والأفضل أن تصوم مع عاشوراء واش تاسعاء. بارك الله فيكم، صلى الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يسر أمورنا كلها، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.